ايوه وانصحي وادعي له ادعي له دائما ادعي له اذا صليتي ادعي له ان الله يهدي ويصلح. الحمد لله رب العالمين. لا ان شاء الله انت ان شاء الله انت ان شاء الله حرمه طيبه واختك ان شاء الله الله يوفقكم بارك الله فيكم. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله معنا ابو عبد الله ولا راح؟ طيب اعطوني بس يا شباب فرصه اجاوب كم سؤال هنا. يقول يا شيخ ما حكم وضع العطر او العود او البخور، هل هذا يفطر ام لا؟ يقول اخوك ابو محمد من البحرين، وضع العطورات ما يفطر، كذلك البخور. البخور اذا الانسان قربه اليه واستنشق الريح ليدخل الى جوفه، بعض اهل العلم ذكر انه يفطر بناء على انه تعمد ان يدخل جزءا له جرم الى جوفه، بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول لا. لكن الانسان لو وضع البخور في البيت او في المسجد فصارت الرائحة في المسجد عموما او في البيت عموما هذا لا يفطر، لكن لو قربه اليه وجعل يستنشق هنا يعني يفطر على قول بعض اهل العلم. يقول فضيلة الشيخ الحمد لله انا بدأت في الحفظ لكن ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن؟ هذه اخت الفقيرة الى الله. ليس هناك طريقة محددة لحفظ القرآن، كل انسان بحسب ما يرتاح اليه. لو قال واحد انا ارتاح اني اخذ 10 آيات 10 آيات نقول طيب افعل ذلك. واحد قال لا يا اخي سبحان الله انا احب اقرا دائما سورة يوسف فانا سوف احفظ سورة يوسف كاملة، واذا انتهيت يا اخي انا احب دائما سورة مريم ساحفظ مريم، ما عليك بأس ان الانسان يقطع ايضا بعض السور حتى يكون مجموع ما يحفظ مثلا 10 أجزاء 15 جزءا حتى يعني يسر الله تعالى له ان يحفظ كاملا. طيب هذا ايها الاحبه فاصل قصير ثم اعود اليكم باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا في اتصالات يا شباب اعطوني اياها او طيب عطنا مريم. تفضل يا اختي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين، السؤال الأول أبي رقمك الخاص فيه، السؤال الثاني بقول العلني. تفضلي. لو سمحت أبي أعرف ما حكم قص الحواجب؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني برقمك الخاص. خلاص الأخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. أم ريان تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا حابة أسأل سؤال، والدي توفى قبل 3 أسابيع و راح البحر، وأول ما دخل على البحر طاح على وشه، قلت له النوبة القلبية وطاح على وشه وتبغر شوية، يعني شافوه 2 شهود كان يحاول يحرك بيداته إنه يقوم بس ما قدر ومات توفى على طول. راحوا يشوفوه قلب على البحر وأخذوه وودوه المستشفى وكان ميت الله يرحمه. الله يغفر له. أبغى سؤالي هو هل هذا يعتبر والدي يعتبر شهيد؟ أنه غريق يعني؟ أيوة. والله إن شاء الله أرجو ذلك بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغريق شهيد، وأرجو بإذن الله أن يكون له ذلك، عسى الله يغفر له ويرحمه يا رب. شكرا. ولا تنسوا من الدعاء له. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا أحمد. مبروك الشيخ، كيف حالك؟ يا مرحبا يا أحمد، أنت من الأحواز؟ الله يسلمك. نعم. أقول أنت من إيران من الأحواز؟ لا لا من مدينة. مرحبا بك، حياك الله يا أحمد، تفضل. قلت شيخ في سفر، يعني هل هنا صلاة تراويح وصلاة يعني راكب في مكان مسافرين؟ اي نعم، المسافر يصلي صلاة التراويح لكن لا يصلي السنن الراتبة، يعني لا يصلي سنة العشاء الثنتين ركعتين، ولا يصلي سنة المغرب ولا سنة الظهر. أما صلاة الضحى وقيام الليل وصلاة التراويح فيسن له أن يصليها. بارك الله فيك، حياك الله يا أحمد. أبو غارف يا مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ العراف الخشب الدم من أي نعم يعرف الواحد خشب الدم أي عراف يعني بغزارة، وش حكم صومه؟ ما يفسد الصوم يا أبو غارف إلا إذا أجهدك لدرجة أنك صرت مريض يجوز تفطر، أما مجرد خروج الدم من الأنف فهذا لا يفطر الصائم. وش طيب يا شيخ دعاء شو اسمه العين؟ دعاء العين في أدعية في أذكار تقرأها على نفسك، يعني أني أقولها طويل بيأخذ منه وقت، لكن لو دخلت النت تلقى لي مقاطع في اليوتيوب تتكلم عن العين، لو كتبت مثلا العريفي زايد طيب. العين لا وزايد الحسد أو كذا بيطلع لك مقطع. طيب بارك الله فيك أبو غارف يا مرحبا بك.